بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم على سيدنا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على محجة الباطل في نهاية نهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل بر والحوض مقدمنا والنجاة من النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا الشر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عليك ولا يضل من عليك تبارك ربنا وتعاليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل بر والسلامة من كل بر ولا نجاة من النار. اللهم سلم ولا تخلصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا وتجزر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واذا اردت بعبادك فتنه فتوفنا غير مجتمعين. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الظن وقفر الرجال. اللهم انا نعوذ بك من المأثم والمرحم. اللهم نجنا، اللهم نجنا، اللهم نجنا. اللهم انا نسألك الثبات في الامر، ونسألك العزيمة على البشر، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك يا رب قلبا سليما، قلب سيدنا ابراهيم. اللهم ارزقنا قلبا سليما، قلب ابراهيم. توابا توابا مميزا جاء من الله سبحانه وتعالى. وارزقنا الايمان ان يبشر قلوبنا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما قد كتب لنا. ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم اشرح صدورنا لدينك، اللهم نملا قلوبنا بمحبه كتابك وكلماتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من احب عبادك عندك يا اكرم الاكرمين. اللهم اجعل قراننا العظيم ربي عقولنا وعظم صدورنا وذهاب قلوبنا وجلاء احسابنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار ونحفظ بوجهك عنا. اللهم اجعلنا من يحب حلاله ويحب حرامه ويؤمن بمتشابهه ويكون حق تلاوته. واجعلنا من اهل القران والخلاص الذي يعرف عن خاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم اسقنا به الحلم واسقنا به الظلم واجعلنا به يوم القيامه من الفائزين. اللهم اجعل قرانا العظيم لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم لا تدع الدنيا اكبر همنا ولا رب رحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخلق ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا ربنا لك بكائين، لك شكارين، لك بطوعين، لك مخبتين، لك أولاهين، لك منيبين. رب تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد أسنتنا واخفض سخرنا وصدورنا على رب العالمين. اللهم لا تدع لنا إثما باسمنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا قوة إلا عافيته ولا ضالا الا هديت ولا ظالما الا غسلت ولا مظلوما الا نصرت ولا ميتا الا رحمت ولا مسافرا الا ولدت ولا مدينا الا قضيت دينا ولا حاجة لنا يا رب من حوائج الدنيا والاخره لك رضا على ما قيل الا قضيت علينا برحمتك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما قد كتبت لنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا منك المصطفى شفيعا لنا، اللهم شفعه فينا واسقنا من حوله شربة جميلة التي لا نظما عليها ابدا. اللهم اهدنا فيما هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وانك

إن لو كان بدأ يتراضي عن الله سبحانه وتعالى فهو لا فهو يحدث نفسه في كل وقت أنه لله وإنه إليه راجعون. فكل واحدة فينا في تفاوت هذه القلوب القلوب فكرت إنه إنا لله وإنا إليه راجعون لتنظر قلب. خلاص أنت مفكرة، أنت مفكرة. ده كما ذكرت لكم العموم تتفاوت، ممكن يكون هم كبير جدا لكن صاحب مصطفى عليه الحمد، ممكن يكون هم أقل بكثير لكن القلب الضعيف لا يستطيع أن يتحمله. ولذلك قيل في هذه الهموم تتنوع بقى الهموم تنوع عجيب في هموم الأسامية اللي هو فيها الأسامية شوفي انظروا يقول العلماء من الهموم هموم سامية ذات دلالات طيبة كهموم مثلا ايه شوفي لما تيجي تشوفي مثلا هم سيئة العمرين هم مين؟ العمرين اللي هم عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. شوفي كان بيفكر بايه؟ كان يهم مما اقلق العمرين ان هو كان سيدنا عمر قاعد يصلي وكان يجهز الجيش، يعني همه كان هو كل همه ايه؟ المسلمين وحياه المسلمين حتى في صلاته، فكان الاول يجهز الجيش في الصلاه وهو معذور في ذلك ويحمل هم الدواب. سيدنا عمر يقول ايه؟ ده انا احمل هم الدواب لو تعثرت فين؟ الشام، يعني شايل هم ايه؟ الامه باكملها. وسيدنا والاخر اللي هو عمر بن عبد العزيز كان لا يحمل ايضا في سيرته هذا الهم، انه ازاي يحمل هذا الهم الشديد. ولذلك كلما كان القرار متعلق بامر المسلمين كلهم كان الامر ايه؟ الهم ايه؟ اكثر. وتاتي لنا من سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه اولها هموم في سماه عاليه زي هم النبي صلى الله عليه وسلم، همه او همومه اللي كان شايلها في الامه، حتى روت السيده عائشه قالت ان كان في اخر عمري كان يصلي جالسا في كثير من الاوقات، لما بمعنى قولها لما شال هم الامه بكل ما جالها من جاله من ايه؟ بلاءات في هذه الامه. ومن الهموم من يكون هما ناشئا عن المعاصي واحيانا المعصيه، وسبحان الله يا احبائي بعد المعصيه دايما تصيب المذنب هم، يعني الانسان فاحشه لكن والعياذ بالله يبقى بعد الفاحشه حاسس بايه؟ بوخز واهانه بالذنب. ولذلك هموم الذي تصيب المذنب بعد ذنبه كما يحدث من اقام مثلا قتل او اصاب دما حرام وقع في زنا او كذا. ومن الهموم ايضا يقول العلماء من الهموم ايضا من يكون بسبب ظلم الاخرين، ان سبحان الله يكون ظلمت انسان وخاصه لو ظلمت حد من اقاربك وعظم الظلم في المواريس، مثلا تلاقي مثلا واحد اكل يقول اكل مال نعم ظلم شديد، هو يمكن وان كان لا يشعر انه اكل منهم لكن سبحان ربي انه بيتقلب في الغم بسبب هذه المظالم، وقيس عليها كل مظلم. الغموم الحاصله ايضا بسبب مصائب الدنيا وما اكثرها بقى، ان الانسان كالامراض المزمنه، والامر ده وارد لكل واحد فينا. سبحان الله كيف حال مريضكم؟ على ايه؟ شوفي يا مريضنا وكيف حال سالمكم؟ نسال الله ان يعفو العافية. ولذلك نقول فالامراض الحاصله في مصائب الدنيا ممكن تكون واحد امراض مزمنه، واحد نسال الله ان يعفو العافية جاله مرض وقاعد يعني مش راضي بالامر ده، مع ان المفروض يعلم ان هو كل جسد وملك ليس الملك له، ولكن هو ملك من؟ ولذلك نقول امراض مزمنه او خطيره زي ما بيطلعنا يريد كل يوم الواحد يسال عن ايه، يجد اخت من اخواته، نسال الله لنا معك العافيه، نسال الله لنا لكل المسلمين يا رب العالمين. ولذلك هذه الامراض او عقوق والدين، وهذا برضه من بلايا الدنيا ان الانسان يتسلط عليه ان ابنه يبقى عاق او بنته تبقى عاقه ليها او كذا، او تسلط زوجه او تسلط زوج او عوجات حد، يعني بلايا الدنيا كثيره. ومن الهموم من يكون سبب هذه الهموم سبب الخوف من المستقبل، واحده خايفه على مستقبل ولادها، واحده عندها بنت لسه ما جالهاش الزوج المناسب تقول والله بس انا خايفه عليها، بس لو انا تعرفين الله بعيش ازاي ده خطير. انت بتخافي من مساله ان يدبر لها الله عز وجل، ان بتخافي في مستقبل لا تملكي، انت بتخافي من المستقبل وكل الذي يملك ذلك المستقبل هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل هذه الهموم وهذه المخاوف من المستقبل يؤكدوا

على أن هذا الأمر لم يحدث. فمن الذي كذب؟ الصحابي. فيقول الصحابي قلت ما يعني أمرك؟ فقال فجاء عمي إلي فقال ما أردت إلا أن مقتك النبي. النبي صلى الله عليه وسلم بصنا وبغضه والمسلمون وكذلك المسلمون وكذبك المسلمون. قال فوقع علي هم وبيقول فوقع علي هم لم يقع من حد. أنا صادق وسمعت الكلام ده فعلا. طب إزاي يصدقون؟ قال فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، شوف النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ده نزل الأمر وهو في السفر مع هذا الصحابي. قد خف يعني ملئ قلبي من الهم، إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فهرك النبي صلى الله عليه وسلم أذني. النبي بيهزر معاه، فراح النبي يعمل في صلى الله عليه وسلم إيه؟ فهرك أذني وضحك، ما كانش بيبص له، ما كانش بيضحك له، فوضحك في وجهي، فما كان يسرني أن نبني بها الخلد الدنيا كلها بما فيها. لما لقيت النبي كده يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ عرف أنه صادق. فقال فجاء أبو بكر صلى الله عليه وسلم قال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضحك له برضه. وجاء قلت ما قال لي شيئا إلا أنه هرك أذني وضحك في وجهي. فقال أبشر. ثم لحقني عمر فقال بقول ذلك. فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين، نزل في القرآن في هذا المنافق. إن سورة المنافقين بتبتدي بإيه يا بنات؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك والله يشهد إن المنافقين لكذب. فلما نزلت هذه الآية قالوا ربي الصحابي ده هو الكاذب وهؤلاء هم الصادق وهؤلاء هم الكاذبون. فزال الهم، زال الهم عنك أن تقولي اتكذبتي وأنت صادقة ومش عارفة تقولي يا ربي سبحان الله كيف أثبت صدقي. ده كان بينزل لهم من السماء، لكن ربي سبحانه وتعالى قدر. نقول ومنها ولذلك الهم في رواية سبحان الله رواية مسلم القصة قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي بن سلمة فسأله فاجتهد في الأيمنة. دايما الكاذب لما يجي يقول له ما زي ما تلاقي واحد والله ويحلف سبحان الله حقيقة. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء. كنت أذكر في بنت سرقت شيء، سرق شيء كبير يعني، فظننت اني لو حلفت بالله لا يمكن كما تجري، لا يمكن اصلا ما تصوريش واحد يحلف بالله كده. فالبنت اقسمت بالله انها ما سرقت، صدقتها اليمين وما تخيلت ان تكون كاذبا. لكن سبحان الله الكاذب لما يكون كاذب بيبان عليه فعلا. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيكشف ايه؟ لازم يكشف امره. الكاذب لابد ان يكشف امره. اللهم ارزقنا الصدق، اللهم ارزقنا الصدق. ولذلك اذا جاءك المنافقون كانت هذه الايه التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليميز الله الخبيث من ايه؟ الرب كان فهم، صحابي الجيل كان فهم، هو صادق والكذاب هو اللي قاعد يحلف ويكذب ويبرر نفسه. ومما هم البريء بتهمه باطله، هم الاخت اللي كانت تسالني النهارده في غزوه ايه؟ غزوه ايه دخلت فيها؟ ان الذين جاءوا بالايه؟ مصر في حريص النمره في غزوه اسمها المنيسيا. المنيسيا دي او غزوه ايه؟ بني مصطفى دي ودي الاثنين صح، التي نسب الى السيده عائشه المنافقين كانوا يتحيلوا يفعلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مره قالوا لان رجعنا لقدام الاعز منها الاذان، ومره اساءوا لزوج الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ورجع في وضح النهار في حادثه الافك التي جاءت في صوره النور. هذه الحادثه الشنيعه الشديده سبحان الله يا احبائي كانت مريضة. سيدة عائشة كانت مريضة لما حدث هذا الأمر، كانت مريضة وعلمت بالخبر. ما كانت قبل ما كانت تعرف، هي ما ردش، لا هي كانت مريضة وعلمت بالخبر في همس النساء. تعرفين النساء ما يكونوا عايزين يخبوا حاجة يقعدوا يحطوا راسه في راس بعض وإيه عشان الناس ما تعرفش، بس كل الناس بتعرف، كل الناس بتعرف. مدام وصلت عند واحدة امرأة يعني بقول له إيه مش لحد، مش لحد، فيوصل الأمر لكل إيه لكل حد. ف نال السيدة عائشة في هذا، كانت مريضة علمت الخبر من إحدى نساء البيت فازداد مرضها على المرض ظلم، وركبها تقول ويقول وركبها الهم. قالت فقلت سبحان الله

رسالة عشان. ويوم الوشاح من تعاجيب ربي. في يوم الوشاح قالت لكن يوم عجيب ظلم الظلم في بين. هذه المؤادة قلت السيدة عشان. ألا إنه من بندة الكفر أنجاني فلما أشوف انظر أبصرت أبصرت على الكلام يعني أنا خلاص ما تكلميش بقى خلاص ربنا نجاني مش عايز أتكلم. أبصرت عليها السعادة السيدة عائشة قلت لها لازم تقولي لي إيه يوم الوشاح. ما هذه القصة؟ ده حديث هذه القصة صحيحة البخاري. قالت خرجت جويرية يعني خرجت بنت لبعض يعني بنت خرجت بنت صغيرة وعليها وشاح. الوشاح ده كان لونه إيه؟ يعني شاح كان لونه إيه؟ أحمر كان لونه أحمر. فسقط منها وقع من على كتفها عادي ممكن تكوني ماسكة لابسة حاجة وقع فوقع من عليها فانحطت عليه حدقة في الحدقة حداية وهي تحسبه لحما فأخذته فاتهموني وعذبوني حتى بلغ من الأمر أنهم طلبي يعني يضربوها في قبولها تعذيب. فبينما هم حولي وفي تعذيبها وأنا في كربي وهمي الشديد إذ أقبلت الحدية حتى وازت رؤوسهم بقت قريبة جدا جدا منهم ثم ألقت الشال فأخذوه فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني فيه وأنا منه بريئة. الحديث صحيح رواه البخاري. كم من إنسان بريء ويظلم كم إنسان بريء. من الهموم أحبائي أن يحدث أيضا دي الهموم اللي هي هموم ظلم أو هموم الدعوة للرسول صلى الله عليه وسلم أو هموم القذف أو هموم هموم أخرى أنواع الهموم الأخرى منها الهم الذي قد يحدث للزوجة والزوجية بعد موت الزوج. وطبعا هذا الأمر وارد لما الإنسان بيتوفى الزوج وتجد الزوجة إن هي طب الولاد دول من هيربيهم مع إن هي لو تعلم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله ويقولوا قالوا إن اللي بيربيهم هو من؟ والله سبحانه وتعالى. ومنها يا أحبائي الهم بسبب الدين. الدين مذل بالنهار وهم بالليل. طول ما أنت قاعدة بالليل تفكري في هذا الأمر ذلك هذا الأمر في هم الدين. وقع في قصة شوفي من أمثلة ذلك وقع للزبير رضي الله عنه. الزبير رضي الله عنه روى القصة ولد عبد الله بن زيد قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقلت جمل فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني أرى أني سأقتل اليوم. تعال بيوصي على وصيته يعني. وكان هو ملخص الأمر إنه كان عنده دين يعني. فقال يا بني بع ما لنا فقد دين عليه دين كبير جدا وأوصي بالثلث وقال له الثلث كذا. وقال فجاء عبد اللي هو ابنه وفعلا حدث ما حدث وجاء ابنه بعد كده علشان يقسم هذا الدين. فشوف انظروا يقول عبد الله بن زيد فحسبت ما عليه من الدين فوجدت ألف ألف ومئة ألف حاجة استبعد أصحاب الزبير رضي الله عنهم كان قد أن يقبل الدين إزاي مش ممكن يعني. لكنه شوف البركة واستبعد أصحاب عبد اللي الزبير رضي الله عنه أن يقضى ذلك الدين من كسرته ومنه ولكن بارك الله في أرض عنده أرض كانت الزبير كانت فيها بركة عظيمة جدا. يقوله ليه لأنه إيه لو لقيت الأمر شديد استعين بمولى الزبير. قال له طب مين؟ قال له رب العالمين. لما لقيت الأمر شديد تلجأ له وتلجأ له بشدة وستجد أن الذي يقضي عني الدين هو مولاي. فيقول فلجأت فعلا في هذا الدين فقسم بقى الدين أقسم بيننا ميراث وأعطى الزوجات وحتى قيل إنه كان عنده أربع نسوة تحت أربع نسوة ودفع الثلث اللي هو فكان فأصاب من هذا الدين الذي جعل ربي يتولاه في القسمة ويبارك له في الأرض فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئتين ألف. المرأة الواحدة من الأربعة اللي عندها أولاد يعني المفروض المرأة اللي بتارس من زوجها لو واحدة تارس كام التمن اللي عندها أولاد ولو أربعة هيتقسم بقى عليهم في المواريث. فتخيلي المرأة من الأربعة أصابت ألف ألف ومئتين ألف فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئتين ألف. هذا الحديث هو البخاري. ما نفعه في ذلك الدين إلا أنه وكل همه إلى مولاه. ولذلك من وكل همه إلى مولاه كفاه. من وكل همه إلى مولاه كفاه. اللي يرجع إلى مولاه ويوكله همه ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه هم. ومنها أيضا من الهموم الرؤية. إن الإنسان يشوف رؤية ممكن يشوف رؤية تؤمن الرؤية وأنت إيه

وتقول سبحان الله هي سبحان الله متزنة جدا، بس تيجي وقت معين تفعل كذا وتفعل كذا، قول اللهم لك الحمد، هي مثبت العقل والدين، هي مثبت العقل والدين، هي مثبت العقل والدين، كفاكي كفاكي إن ربنا سبحانه وتعالى مثبت عقلك في النار. والله يا أحبائي نعمة، والله يا أحبائي نعمة، والله نعمة. تقول ابنة لي في أمها نسأل الله لا لها سبيل من الأمر، تقول سبحان الله يأتيها شيء فتفتح المية وتغرق الدنيا وكذا، وتأتي بعدها فوق وتقول سبحان الله مين اللي بدل الدنيا دي، مين اللي غرق الدنيا دي، مين اللي فعل. تقول أشد من الموت بكثير، قلت لها أشد أشد، اللهم انت بدل من الأمر، اللهم لك الحمد. والله يا أحبائي ما حد ما عبدنا حق عبادة، والله ما شكرنا حق شكر، قل الشكر قل الشكر وقل الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الحمد لله في النعم. إن العبد إذا نصب بين عينيه هذا العطاء رأى نفسك فوق قطع الناس كتير جدا جدا جدا. أنت تشوفي تلاقي سبحان الله إذا مريتي يمكن تروحي تجيبي بالتعب تجيبي الدواء غيرك مش بيعرف، إذا فكرتي بعقلك اللهم لك الحمد غيرك لأ، إذا عرفتي بتنامي غيرك لأ، إذا شربتي تشربي غيرك لأ، إذا أكلتي ممكن تاكلي غيرك لأ، وغيرك وغيرك وغيرك وغيرك أشياء كثير. ولذلك نقول سبحان الله إذا نصب العبد بين يديه هذا الأمر الجليل أنه ينظر لمن هو أسفل منه فيرى نفسه يفوق قطع الخلق خبير في العافية وتواضع العافية وفي الرزق وفي تواضع الرزق، فيذول القلق ويقول لنفسه أدب مع الله، كن على أدب مع الله، كن مع أدب مع الله، كل العطاء ده من الله عز وجل وامتحنك بامتحان معين اصبر، فيزداد سروري ويزداد ارتباطي بنعم الله سبحانه وتعالى، فيزول همه وغمه. وكلما طال تأمل العبد في نعم الله الظاهرة والباطنة والدينية والدنيوية، قل اللهم لك الحمد يا رب حملتني جبتني درس علم، اللهم لك الحمد يا رب أدرى بعض أذكرك بلساني، اللهم لك الحمد يا رب بفتح المصحف وأقرأ فيه، سبحان ربي كنت أرى شريط طفل غير مبصر، فيقول له وحفظ القرآن، فيقول له من يقاتل يعني، يقول له ألم تشرح الجديد، قال سبحان الله كنت أنا صغيرا كنت لا أفهم، عندما كبرت وعرفت النعمة وعرفت من أخذ حبيبتي ليس له جزاء إلا الجنة، أنا أريد الجنة. اللهم أسألك ثمانية في الأمر، اللهم أسألك حمد نعمتك وشكر آلائك يا رب العالمين. لما طال تأمل العبد في نعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا لكن ما يستطيع ودفع عنه شرا كثيرا متعدد، ولا شك أن هذا يدفع الهم ويهب الفرح والسرور كما جاء في الوسائل المفيدة الحياة السعيدة لمين المستعمل أحمد الله عليه جميعا. الأمور التي تخلي الإنسان سعيد ويزيل همه إلى يشغل بعمل من الأعمال أو علم من العلوم، شغل بعلم، تعلمي، احضري درس علم، احضري درس علم، تعلمي الفقه، تعلمي القراءات، تعلمي القرآن، ثبت القرآن، تعلمي دينك. لذلك هذا السبب من أعظم الأسباب الذي يجعل المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغال وقته بعلم سواء تعلم أو تعليم، يكون ذلك هدفه. فكم إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأبدار تحدث به الأمراض المتنوعة فصار دواءه الناجح نسيان السبب بانشغاله بعمل صالح. كم إنسان كان عنده بلاء شديد جدا جدا وابتدى ينشغل بعمل صالح وكان له هدف في حياته، عنده عمل صالح وماشي عليه العمل الصالح ده، راحت أوهامه وقلقه وكذا وكذا. ليه؟ لأن من الله عليه ما هو أعلى، من الله عليه بالخيرات. فينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل به فيه حاجة اللي شغلك تأنس بها نفسك تسعد بها، هتجد حياتك تبدل والله يا أحبائي تبدل، ولا تتمني أن تكون لك حياة غير هذه الحياة، ولا تتمني أن تكون لو كده قالوا تخيري كده في حياتك وحياة غيرك، لا لا لا لا تختاري إلا حياتك في أنسك بالله واشتياق لله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني وإياكم هذا الأمر يا رب العالمين. ذلك نقول بالنسبة لأنواع العلاجات التي تعالج الهموم، النظر إلى الجوانب الإيجابية يعني سبحان الله في حياتك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحياة غير لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كان فيها قلق رضي عن آخر، يعني واحد ذهان من مراته